أما علاماتها الكبرى فهي لم تقع، علامات الكبرى خروج المهدي، خروج الدجال، نزول المسيح مريم، خروج أجوج ومأجوج، طلوع الشمس مغربها، نزع القرآن، كل هذا من علاماتها الكبرى، خروج الدابة. نعم إن شاء الله السلامة. نعم. اللهم أمين. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.